قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة ولابن ماجة لا ما في ماجة ولابن ماجة ماجة لأن الهاء في ماجة غير التاء، وهو أعجمي رحمه الله القزويني. نعم. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهم قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الباب تابع لما قبله من الأبواب في ألفاظ التسوية بين الله وبين المخلوق. ومن فقه الشيخ وبراعته في التصنيف أفرده بالتبويب وحده لورود الأدلة عليه، ولأن فيه معنى التسوية بين الخالق والمخلوق، وهو من شرك الألفاظ في أصله، وقد يتطرق إلى شرك الألفاظ والعقائد إذا اعتقد التسوية في قلبه أو عظم المخلوق المسوى مع الله تعظيم عبادة، وإن لم يكن كتعظيم الله جل وعلا مماثلا له بذلك. باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكم هذا وما أثره. ثم ذكر حديث قتيلة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. هذا انتقاد واعتراف ممن؟ من اليهودي قبله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الآتي به أخبث عباد الله. وهذا في القرآن أن الله يقبل الحق ممن جاء به ولو كان كافرا. بماذا اعتذر قوم لوط بفعلهم؟ في ألف لام ميم صاد الأعراف قال الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا العذر الأول. والله أمرنا بها، هذا العذر الثاني. أقرهم الله على الأول ونفى عنهم الثاني. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. الآية. إذن الحكمة ظلت المؤمن يقبل بها ممن جاء بها كائنا من كان. قبل النبي هذه الملاحظة عن اليهودي وإن كانت في التوحيد، واليهود منحرفون في التوحيد، فأمرهم ألا يقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قلوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ونهاهم أن يحلفوا بالكعبة على شرفها، قال: قل ورب الكعبة. إذا نهى عن الشيء وأتى بما هو صالح، نهى عن الشرك وأتى بالتوحيد. ومثل هذا ما جاء في حديث ابن عباس عند النسائي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: سبحان الله، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. طيب كيف نجمع في حديث قتيلة قلوا ما شاء الله ثم شئت، وفي هذا الحديث قال ما شاء الله وشئت فغضب أجعلتني لله ندا، ففي هذا حمى حمى التوحيد، قال قل ما شاء الله وحده. فلما أمن اللبس جاز أن يقول بعد ذلك ثم ما شاء الله ثم شئت. وذكر حديث ابن ماجه في رؤيا الطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة وهو أخ لعائشة من أمها أنه رأى في منامه رؤيا أنه مر على يهود، قال يا زينكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال له اليهود في المنام وأنتم القوم لولا أن تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مر على النصارى قال أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء المسيح ابن الله، فقال أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح الطفيل أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعند عائشة فأخبره برؤياه، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. فرقى المنبر عليه الصلاة والسلام وحمد الله وذكر هذا المنام. إذن هذا المنام متى كان حقا؟ لما أقره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في ديننا أن المنامات لا يثبت بها الأحكام ولا العقائد ولا التشريع ولا الولاية والكرامة إلا رؤيا الأنبياء فهي وحي، رؤيا غير الأنبياء كائنا من كان غاية ما يتكون أن تكون مبشرة، وإذا كانت مبشرة ورؤيا صالحة لا ينبني عليها لا حكم ولا عقيدة ولا شريعة ولا تزكية لصاحبها. لما أخبر الطفيل ابن عبد الله بن سخبر أخو عائشة رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة أي ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، أي أنه لم ينهى عن ذلك وإلا كانت في حرج في صدره عليه الصلاة والسلام وفي قلق. ثم لما جاء الوحي قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده حماية لحمى التوحيد وسد لذرائع الشرك في التسوية بين الخالق وبين المخلوق، وإن كان شريفا كريما كالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يسوى بين الخالق والمخلوق لفظا، لأن التسوية بين الخالق والمخلوق لفظا لو لم يقصد ذريعة للتسوية بين الخالق والمخلوق اعتقادا. فإن من يحلف بالنبي الآن والنبي وحياة النبي وحياة أبوي وسيدي فلان هل يقصد في قلبه أن يسوي بين هذا المحلوف به مع الله؟ الغالب لا، لكن نهي عنه لفظا لأن التسوية بين الخالق والمخلوق لفظا وإن كانت من غير قصد هي ذريعة ووسيلة إلى التسوية بين الخالق والمخلوق معتقدا.